صلى الله عليه وسلم زيد يترك الصيام، أي لا يترك، يترك الصيام لا يصوم. فهنا قد تعارض القول والفعل في حقنا نحن، تعارض القول والفعل في حقنا نحن. فإن كان قوله صوم عاشوراء واجب عليكم والمتأخر نسخ الفعل، وإن كان فعله والمتأخر نسخ القول، وإن جهلنا المتأخر منهما نقول بالقول لأنه أقوى دلالة من الفعل. وقيل نقول بالفعل، وقيل نقول بالوقت، قول الذي رجحه ابن السيد رحمه الله، لكن الراجح أنه القول لما ذكرنا. ولذلك قيد المؤلف هذه المسألة بقوله هنا إن بالتأسي أذن الدليل، أي إن دل الدليل على أننا مطالبون بالأسوة في ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم. أما إن دل الدليل على كونه خاص به فلا تعالي. ما هو الدليل الذي يدل على أننا مؤتسون بذلك الفعل أو في ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم؟ شو الدليل؟ أن يدخل في الأدلة العامة في قوله سبحانه وتعالى لحظة الله كبيرة الله سبحانه وتعالى. المهم أن لا يدل دليل على تخصيصه، الذي يدل دليل على تخصيصه فالنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصرين، ثم هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصرين قضاء لسنة الراتبة، فهو نهانا الآن. وهو صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين، فهنا وقع التعارض في الظاهر، لكنه صلى الله عليه وسلم بين بأن الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، لأننا لسنا مطالبين بالأسوة في ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم. ثم قال والجهل فيه ذلك التفصيل، ما هو الجهل؟ الجهل بالتاريخ فيه تفصيل سابق، ما هو تفصيل سابق، خير القول وخير الفعل وخير الوقت. قال فادي. تعارض الأحوال والأفعال بكل ما هي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الموضوع قد يدرجه بعض علماء الأصول في موضوع التراجيح، أي في باب التراجيح، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بذلك الموضوع، ولكن من ذكره هنا فقد اعتبر فيه جانب الكلام على السنة النبوية، حيث يوجد فيها أقوال وأفعال، وقد يقع التعارض بين هذه الأقوال والأفعال فيحتاج إلى إزالة هذا التعارض. سبق لنا في الضبط الماضي أقسام أخرى من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها الشرع. من هذه الأقسام، من هذه الأقسام يعني نعم، الفعل النبوي الذي تمحض للتقرب إلى الله عز وجل ولم يقترن بدليل الوجود، فعل نبوي قصد به التقرب إلى الله عز وجل وخلى من دليل الوجود، حكمه ما هو؟ حكم الشرع النبوي، حكمه هو النبوية. فإذا رأينا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قصد به عبادة ربه التقرب إليه ولم يقترن ذلك الفعل بدليل الوجود، حملناه على النبي، وهذا هو القول الصواب، خلافا لقول شاذ يقول بأنه يحمل على الإباحة. وهذا النوع كثير في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قراءته للقرآن الكريم في غير مواضع الوجود طبعا، لأنه قد يقرأ القرآن على سبيل الوجود، كما إذا قرأ الفاتحة في الصلاة مثلا فهذا واجب بلا شك، وكذلك إذا قرأ في الصلاة قرآنا فهذا حكمه سنية، لكن عندما يقرأ القرآن خارج الصلاة فهذا فعل تعبدي بلا شك وخلا من قرينة الوجود. عندما يقرأ الفاتحة هذا قد اقترن بدليل الوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بل نقرأ، وهكذا أذكاره عليه الصلاة والسلام الذي كان يذكرها ولم تقتر بدليل الوجوب، وهكذا صدقاته عليه الصلاة والسلام الذي كان يتصدق بها إلى غير ذلك. الصورة الثانية من صور الأفعال التي سبقت. نعم، الفعل التشريعي المجهول حكمه، وإيضاح هذا الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، ويخلو ذلك الفعل من القرينة التي تدل على وجوده أو نبيته، وهذا أيضا مثله أو هذا وجوده وأنواعه في سنته صلى الله عليه وسلم كثيرة. حكم هذا النوع القول الأول من هذه الأقوال، نعم القول الأول أنه للوجود، دليل من قال بأنه للوجود أدلة نقلية وعقلية، نعم يستدل بأدلة نقلية وأدلة عقلية. من الأدلة النقلية مثلا على سبيل المثال قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الأدلة العقلية التي استدلوا بها، نعم هو أن يتعلمون أنه الأحوط، نعم أنه الأحوط خشية أن نحمله على النذب فيؤدي الحال إلى طرفه، فيؤدي الحال إلى إيش؟ إلى جواز طرفه، لأن يعني المندوب يجوز طرفه. وهذا القول قد رد وردت أدلته، ردت الأدلة النقلية لأنها لا تفيد إيش؟ لأنها عامة صحيح، لأنها عامة تحتمل الوجوب وتحتمل الندب، فلنحملها إذن على الوجوب، فلنحملها على الوجوب على كل حال بأنها أدلة عامة. طيب أما الدليل العقلي الذي استدلوا به فهو قد رد أيضا، رد بماذا؟ لماذا رد؟ لأنه ليس قرينة تدل على الوجوب، أي نعم يعني ليس عندنا قرينة تدل على أنه للوجوب حتى نحمله عليه، بمعنى أنه لم يثبت لا يدل على وجوده ولم يكن أصله الوجود حتى نحتار بحمله على الوجود، مع أن عندنا هنا دليلا قويا يرده وهو إذ؟ نعم براءة الذمة، وهو براءة الذمة عندنا الأصل الذي هو دليل عند عدم وجود الدليل ألا وهو استبحار، والذي يسميه بماذا؟ ببراءة الذمة أو ببراءة الأصلية. القول الثاني من الأقوال أربعة أنه للنبي، ودليل هذا القول واضح، نعم منه نعم أقل لا يحمل عليه أنه للنبي، أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات، والشرعيات أقل لا تحمل عليه النبي لأنها مطلوبة، لأن الشرعيات أو أفعال رسول الله الذي يقصد بها القرب مطلوبة ولا لا؟ مطلوبة، وأقل لا يحمل عليه الطلب هو النبي، حيث خلى من دليل الوجود إذن لابد أن يحمل على النبي. وهذا قوله هو أقوى الأقوال في هذه المسألة وأرجحه. القول الثالث من الأقوال نعم وقيل بالتفصيل، بمعنى أنه إن قصد صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل بيان أنه يتقرب به إلى الله فهو للوجوب، وإلا فهو للإباحة. وهذا القول المبني على التفصيل ضعيف أيضا، وذلك لأننا نضعفه بنفس الأدلة التي ضعفنا بها القول الأول، هذا في شطره أو في جانبه الأول، لأن هذا القول ذا جانبين، الجانب الأول. نعم. والثاني حمله على الإباحة، حمله على الإباحة. ماذا الفعل لم يخرج عن دائرة القرب فهو محمول على نفسه، ولا يقال إنه محمول على الإباحة. وإلا فإننا سنقصي كثيرا من السنة عن دائرة التشريع إذا حملناها على الإباحة. الإباحة إنما تكون في الأفعال الجبلية، أما الأفعال التشريعية كيف يقال بأنها الإباحة؟ القول الرابع من هذه الأقوال نعم الوقف لاستواء الأدلة في ذلك، وهذا قول ضعيف أيضا، لأنه لا معنى للوقف بعد أن استبان بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية أقل ما تحمل عليه هو النبوية، لا معنى لأن نتوقف. وقد ظهر الدليل بأن الأفعال التشريعية يطلب فعلها على سبيل النبوية. طيب ثم إن المؤلف رحمه الله فيما مضى تعرض لموضوع مبحث تعارض بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فذكر صورا من ذلك، وما زال يتابع ذكر بقية الصور. من الصور التي ذكرها فيما سبق نعم ودل قوله على التكرار، أي أنه يطلب فعل ذلك الحكم الذي تضمنه القول. هذه الصورة من صور التعارض بين القول والفعل، هذه الصورة واضحة، أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا متضمنا لحكم يقتضي، ثم يفعل عليه الصلاة والسلام فعلا يعارض ذلك القول. فما حكم هذه الصورة من الصور؟ حكمها نسخ المتقدم للمتأخر منهما، إن كان المتقدم هو القول فالفعل هو الناسخ، وإن كان المتقدم هو الفعل القول هو الناسخ. هذه واضحة، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا يقتضي الفترة ويفعل فعلا يعارض ذلك القول، قد مثلنا له بأن يقول صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء واجب، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يفرق صيام عاشوراء، فهنا الناسخ آخرهم، إن كان القول هو الآخر يكون ناسخا، وإن كان الفعل هو الأخير يعتبر ناسخا. طيب أما الصورة الثانية، يعني نعم الصورة الثانية أن يتعارض القول والفعل ولكن يجهل التاريخ، فما حكم هذه الصورة؟ حكمها وقيل بالوقت. الأقوال عند علماء الأصول ثلاثة، منهم من قدم القول، قال القول هو في هذه الصورة مقدم على الفعل. لماذا قدم القول على الفعل هنا؟ لأنه أقوى في الدلالة على الفعل، وهذا واضح، واضح لأن القول أقوى في الدلالة على الفعل، لأن الفعل يحتمل والقول لا احتمال فيه، ولذلك كان أول مراتب البيان، كان القول أول مراتب البيان، ثم يتبعه الفعل، ثم الإشارة، ثم الكتابة إلى آخره. طيب هناك من قال بأن الفعل هنا مقدم على القول، لماذا؟ ما حجته؟ لأن الفعل أقوى البيان من القول، أقوى في البيان من القول. ما وجه قوته؟ لأن الفعل يبين القول، هناك أقوال في القرآن بينت السنة عن طريق الفعل. أما القول ثالث في هذه المسألة، نعم الوقت. ما وجه من قال بها. شو وجهه؟ السؤال أه؟ ليس كذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى يقال بالنفس. تمام. فالقول الراجح كما ذكرنا هو من قال بأن القول مقدم على الفعل. لماذا؟ لأنه أقوى في دلالة الفعل. أما الوقف فلا يلجأ إليه إلا عند استواء الأدلة من كل وجه حيث لا يرجح بعضها على بعض الآخر. وهنا قد وجدنا مرجحا ولا لا؟ وجدنا مرجحا. إذن فالوقف هو آخر ما يلجأ إليه المجتهد حيث تستوي عنده الأدلة من كل وجه ولا يجد فضلا لبعضها على البعض الآخر فهنا يتوقف. إذن فالقول الأصح هو أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل عند الجهل الثاني. صورة ثالثة انتبهت أيضا هي إذا تعارض القول والفعل في حق الأمة بإذن الله. نعم. إذا تعارض القول والفعل في حق الأمة دونه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن القول لا يشمله فما إذا قال هذا الفعل واجب عليكم دوني يعني أنه استثنى نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الصورة لا بد من تقييد آخر فيه وهو شو التقييد؟ أن يدل دليل على الاتساء به في ذلك الفعل. لا حكم هذه الصورة. ايش حكمها؟ وإذا شهدنا التاريخ ففيها الأقوال ثلاثة ثابتة. هم هذه الصورة. إذن فيها القول خاص بالأمة والفعل نحن مطالبون بالاقتداء به فيه عليه الصلاة والسلام. التعارض هنا لا يدخل فيه شخصه صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن القول خاص به وإنما هو في حقنا نحن. فهنا الآخر من الأمرين ينفخ الأول. وإذا جهلنا التاريخ قلنا بالأقوال الثلاثة مع ترجيحنا دائما للقول بأنه أقوى في الدلالة على الفعل. ثم أشار بهذا البيت إلى سورة أخرى حيث قال وإن عم غير قوة اقتدابه لهم القدر نقضوا لا. أي سورة هي عبارة عن القول الذي يعمه صلى الله عليه وآله وسلم حيث تعارض مع الفعل الذي نحن مطالبون بالاقتداء به. إذن هذه الصورة تتميز على الصورة السابقة في كونه صلى الله عليه وسلم يكون داخلا فيها. الصورة السابقة ليس داخلا فيها للتعارض إنما هو في حقنا نحن لأن القول يخصنا. أما هذه الصورة فالقول يعمه عليه الصلاة والسلام فسيكون القول والفعل هنا قد تعارض في حقه وفي حقنا. مفهوم هذا؟ ما حكم هذه الصورة؟ حكمها هو حكم ما سبق. هل إن عرفنا التاريخ سيكون المتأخر ناسخا للمتقدم سواء كان فعلا أو قولا؟ وإن جهلنا التاريخ استقدرنا الأقوال الثلاثة السابقة إما أن نقدم القول وهو الراجح وإما أن نقدم الفعل عند من يرجحه على القول وإما أن نتوقف وذلك لجهلنا بالتاريخ فنحكم على الناسخ والمنسوخ. إذن هذه صورة واضحة مفهومة تختلف عن سابقتها شيء واحد له قول ضعف لنا داخل فيها لأن القول يعمه. ثم قال بحقهم قول مثير الكفاء ان يكون قول ليس نقصا. طيب اما هذه الصوره القول فيها يعمه بظاهره لا بالمطلوب. القول فيها يعمه بظاهره لا بالمطلوب. إذن وجدنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فيه على سبيل ظاهر العموم وليس على سبيل النصية. وقد تعارض هذا القول مع سيره صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم هذه الصورة؟ حكمها أن نحمل الفعل على الخصوصية ويكون القول في حقنا نحن. مفهوم هذه الصورة؟ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الوصال إياكم الوصال. فقوله إياكم الوصال هذا اللفظ عمومه يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيه نقص. لم يقل هنا الوصال ممنوع علي وعليكم، لو قال ممنوع علي وعليكم لكان داخل بالنص، لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والوصال، يشتمل أنه يدخل. هذا هو ما يدل عليه عموم اللفظ، ويحتمل أنه غير داخل لأن اللفظ لن ينص على دخول. ثم وجدنا فعلا يخالف هذا القول، ما هو؟ وهو وصاله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نجمع هنا بين القول والفعل؟ نحمل فعله على الخصوصية، نحمل فعله على الخصوصية، ونحن نكون مطالبين بماذا؟ بالقول. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، بل كان يصلي بعد صلاة العصر. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يشمل بظاهره شخصه صلى الله عليه وسلم بظاهره، لكن وجدنا الفعل هنا يعارض. ما هو؟ صلاته صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر. ماذا نفعل هنا؟ نحمل الفعل على الخصوص لأن اللفظ ليس نصا في شموله عليه الصلاة والسلام، ليس نصا في دخوله في الصلاة. مفهوم هذه القضية. وهكذا تزوجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 مع ورود الخطاب الذي يحتمل بعمومه انه يشمله، وهو قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ورباع تحدى الله عز وجل هنا الزواج بأربع، فيحتمل ان يكون الفرقين داخل في هذا الخطاب لان ظاهر اللفظ يعمه. ولكن لما وجدناه معارضا للفعل جمعنا بينهما بانفعال بان حملنا الفعل. مفهوم هذه الصور؟ نعم. قال ولم يكن تعارض الافعال في كل حاله من الاحوال. اذا نكون قد انتهينا من صور وانواع التعارض بين القول والفعل. بهذه الصوره نكون قد انتهينا من صور وانواع التعارض بين القول والفعل. كم صورة يكون قد ذكر المؤلف رحمه الله؟ الصورة الأولى والله من هذه الصور تمام. طيب هذا حكمه؟ تمام. الصورة الثانية من هذه الصور نعم تعارض القول الثاني معها شهيد الثانية. طيب حكمه؟ تمام. الصورة الثالثة من الصور يعني نعم يا أمك لا يتفضل القول خاصا بنا والفعل والفعل والفعل طيب لا في حقنا فقط والفعل مشروع لنا بأن نفعل. نعم هذا حكمه أيضا حكم ما يجب. الصورة الرابعة من هذه الصور إذا كان الفعل يدل على طيب إذا كان القول يدل على بطلة جباهره يعني نفس الصورة الرابعة قلنا أن يكون قوله شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقد تعارض مع الفعل فحكمه هو ما سبق النفس عند العلماء التاريخ والأقوال الثلاثة عند الجهل التاريخ الصورة الخامسة التي ذكرها حكم قول شامل للنبي صلى الله عليه وسلم أيوة وليس بالنفس هذا حكمه هو حمل الفعل على الحكم أما في هذا البيت فقد أشار المؤلف إلى أن الأفعال النبوية الشريفة لا يمكن أن يكون تعارض بينها لا يمكن أن يكون تعارض بينها ولذلك فلا تخصيص بينها ولا نسخ بينها عندما صارت الأفعال النبوية متعارضة في نظر أنت فإياك أن تخصص بعضها لبعض أو تجعل بعضها ناسخا لبعض لأنه لا تعارض في الأفعال إطلاقا عند جمهور علماء الأصول لماذا؟ لأن الفعل لا يكون في الخارج إلا شخصيا لا يكون كليا والتعارض إنما يكون بين ما يفيد العموم والفعل إنما هو كون حدث من الأحداث كون وحدث من الأحداث ليس فيه ما يدل على كلية ولا على عموم فلذلك عندما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في وقت ثم يفعل فعلا آخر في نفس ذلك الوقت ويكون هذا الفعل مثل الفعل الأول أو معارض له فلا يكون بين فعلين تعارض لأن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم لا عموم له وحيث لا عموم له فلا تعارض بينه وبين الفعل الآخر لأن التعارض إنما يكون لو كان الفعل يقتضي التكرار والتعميم في المستقبل وكان الفعل يقتضي التكرار والتعميم في المستقبل نقول هذه صورة معارضة لكن ولا يقتضي لا تعميم ولا تكرار فهو إيش فهو ابن وقته لا يتجاوز وقته فهو ابن وقته لا يتجاوز هذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين وهناك بعض الأصوليين يقول بحصول التعارض بين الأفعال ولذلك قال هذا التعارض ننظر فيه إلى آخر الفعلين فننسخ به أولهما أو نلتمس الترجيح من خارج الفعلين الذين أثبتوا التعارض بين الأفعال قالوا إزالة التعارض بين هذه الأفعال يكون إما بإيش إما بالحكم على أن آخرهما ينسخ الأول منهم وإما بأن يرجح أحد الفعلين للمرجحات المشروعة التي ذكرها علماء الأصول لكن الجمهور قالوا لا تعارض بين الأفعال ومن ثم وجدنا جمهرة العلماء يخيرون بين كيفيات صلاة الخوف التي صلاها صلى الله عليه وسلم متعددة حتى قال ابن عربي رحمه الله لأنه صلاها على كيفية تبلغ 24 كيفية وقال إمام محمد رحمه الله ثبت في صلاة الخوف 6 أو 7 أحاديث فبأيها أو أيها فعل المرء جاز له قل أيها فعل المرء جاز له من هذه الكيفيات الآن هي أفعال والأفعال لا عموم لها فكل فعل خاص بوقته الذي فعل فيه هذا ما نقوله ولم يكن تعارض تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال ثم قال هذا أي لا يكون تعارض بين الأفعال إذا لم يكن أحد الأفعال محترما بقول جاء ليبين أي جاء الفعل ليبين أما إذا كان أحد الفعلين أو الأفعال مقترنا بقول فهنا يحصل التعارض، والتعارض ليس راجع لذات الأفعال، ليس راجع لذات الأفعال، وإنما هو للقول الذي اقترن بالفعل. ولذلك قال العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا القول قد اقترن بفعل من الأفعال، قد اقترن بفعل من الأفعال أي بين فعلا من أفعال صلاة الخوف. في هذه الحالة نحكم على الأفعال بأن بينها تعارض، وعليه كيف نبدل ذلك التعارض؟ نبدله بعملية النحو، ذلك بأن نحكم على الأول منهما لأنه منسوخ ولأنه متأخر منهما ناسخ، فإن كان فعله المتأخر نسخ القول وإن كان القول المتأخر نسخ مفهوم هذا. قلنا التعارض بين الأفعال، التعارض بين الأفعال لا يحصل إلا إذا كان أحد الأفعال مقترنا بقول يدل ذلك القول على حكمه، يدل ذلك القول على حكمه. مثال قلنا مثلا صلاة الخوف التي صلاها صلاة في الخيام المتعددين، وقد قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتم الأسلي، فهنا قد اقترن أحد الأفعال بقول يبين الحكم. ما هو القول؟ صلوا كما رأيتم الأسلي، ما هو الحكم؟ أيوة تماما. فهنا ننظر إلى آخر أفعاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فنعتبره ناسخا لما قبله، ونتمسك لماذا؟ بآخر أفعاله عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذا معنى قوله وإن يقول قول بحكم لامع، أي إن يكون أحد الأفعال التي تعارضت قد اقترن بقول أظهر ذلك القول حكمه، أي لمع وظهر حكم ذلك الفعل بهذا القول، فهنا آخر الفعل ينسخ الآخر، آخر الفعل يعني سواء كان المتأخر هو الفعل المقترن بالقول ولا هو المتأخر، لأنه الآن تعارض لنا وحقيقة أنه تعارض عندنا قول وفعل، كأنه تعارض لنا قول وفعل، لأن هذا الفعل لما اقترن بقوله بين حكمه صار كأنه نعم. قال وكل عند بعضهم صحيح، وعند طائفة من أهل العلم كل هذه الأفعال صحيحة، فأنت مخير بينها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فخذ بالكيفية الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إلى آخره. ثم أشار بالشطر الأخير إلى أن الإمام مالك رحمه الله يقول بالترجيح، الإمام مالك يقول بالترجيح، وليس الإمام مالك وحده الذي يقول بالترجيح، بل الإمام الشافعي أيضا، فهذان الإمامان يقولان بالترجيح. ما معنى الترجيح؟ أي نرجح أحد صور الفعل على البقية، أو إحدى صور الفعل على البقية. كيف نرجح؟ ننظر إلى أقرب الكيفيات إلى الصلاة، مثلا صلاة الخوف المتعددة، ننظر إلى أقرب كيفيتها إلى صلاة المشروع فنرجحها. لماذا رجحناها هنا؟ لكونها أقرب إلى كيفية الصلاة المعلومة في الشرع، وقيل نرجح بأن ننظر إلى أقربها إلى الخشوع، وقيل نرجح بأن ننظر إلى أقلها أفعالا. وفي الحقيقة لا هذا المرجح ولا ذاك، إنما يرجعان إلى المرجح الأول وهو كونها أقرب إلى الصلاة من عهود الإشارة. ثم قال وحيثما قد يرجح أما إذا لم يجد مرجحا من المرجحات في هذه الكيفيات فنعود إلى التقسيم، لم نجد مرجحا، استوت عندنا هذه الكيفيات فلم نجد بعضها راجحا والبعض الآخر مرجوحا، ماذا لك؟ نكون مخيرين، فبأيها أخذنا نكون قد أخذنا الصواب. المقال ولم يكن مكلفا بشرائط ما عليه إلا بالقدر الواضح. يشير بهذا البيت إلى مسألة أخرى تتعلق بموضوع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مكلفا بشرع من قبلنا قبل أن يرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، لم يكن مكلفا بشرع من قبل من شرائع التاريخ حتى أرسله الله عز وجل للعباد كافة. عندما أرسله الله للعباد كافة نزلت عليه شريعته في الخاتمة، وبعد نزول شريعته في الخاتمة فقد صار مكلف صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة من قبله بما أثبتت له هذه الشريعة، بما أثبتت له هذه الشريعة. المقصود بهذه المسألة هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بشريعة من قبله قبل أن ينزل عليه الوحي. بعد إنزال الوحي عليه عليه الصلاة والسلام فصار هنا مكلفا ببعض ذلك، ليس بالشرائع السابقة كلها وإنما هو ببعضها. ما هو هذا البعض؟ هذا البعض نوع لا خلاف فيه بأنه ونحن مكلفون به، ونوع مختلف فيه والصحيح أننا مكلفون به، ونوع لا خلاف بأننا لسنا مكلفين به. إلى ذلك أشار الله عنه بقوله وهو والأمة بعد كل فاء بإذن الله. أيوة، وهو والأمة بعد ماذا؟ بعد نزول الوحي. كل فاء لماذا؟ بشريعة من قبله، إلا إذا وردت في شريعة النص دال على أننا الإسلام مكلفين بذلك. و المهم في هذه المسألة أن شرع من قبلنا على أحوال ثلاثة كما قسم ذلك الشارح رحمه الله. الحال أو النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ النوع الأول ما لا خلاف فيه لأننا مكلفون به، وهو الذي نصت شريعة الإسلام على أننا مطالبون به ومكلفون به. وهذا كثير من أمثلته القطاع الذي نصت شريعتنا على أننا مكلفون بذلك، حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، حيث قال الله عز وجل وكتبنا عليكم على بالنسبة لإثبات هذا الأمر في شريعة من قبلنا، أما بالنسبة للنص الدال على أن هذا الأمر في حقنا واجب وقول الله عز وجل كتب عليكم، وهو لأن قال يا أيها الذين آمنوا كما كتب على الذين من قبلكم. قصر الذي نصت آية في سورة البقرة على أنه واجب علينا، الحر بالحر، العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. طيب، وكذلك جاءت الأحاديث الكبيرة الدالة على ذلك. هذا نوع لا خلاف في أننا مطالبون به، وهو شرع من قبلنا. النوع الثاني وهو الذي لا خلاف في أنه ليس شرعا لنا، وهو الذي لم تذكر شريعتنا بأنه كان شرعة لمن قبلنا. لا ذكرت شريعتنا، لا ذكر القرآن ولا السنة بأنه كان شرعة من قبلنا، ولو زعموا أنه كان شرعة لهم فهذا لا خلاف أننا لسنا مكلفين به. والنوع الثاني أن تذكر الشريعة الإسلامية بأنه كان شرعا من قبلنا ولكن شريعتنا قد نسخته. إذا هناك نوعان، لا خلاف في أنه ليس شرعا لنا. النوع الأول ما لم تذكره شريعتنا، وإن زعموا أنه كان في شريعتنا. الثاني ما نسخته شريعتنا، ذكرته ولكن نبهت على أنه منسوخ، وذلك قتل النفس عن طريق التوبة، أو التوبة عن طريق قتل النفس، وكذلك فعدم جواز الصلاة إلا في البيع والكنائس، وكذلك قطع الثياب عندما تمسه نجاسة، تقد الثوب وقطعه في المكان الذي أصابته النجاسة، وما إلى ذلك من الأمور التي نسختها الشريعة. بقي النوع الثالث وهو الذي نصت شريعة الإسلام على أنه كان شرعا من قبلنا ولم تأتي بنفسه ولا بالأمر به، ما نسخت الشريعة ولا أمرتنا به. هذا هو النوع الذي اختلف فيه العلماء. ذهب جمهور العلماء من مالكية وشافعية من مالكية وحنبلية وحنفية إلى أنه شرع لنا، وذهبت الشافعية إلى أنه ليس شرعا لنا. إذا الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أنه شرع لنا، مالك رحمه الله وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، الشافعي يقول بخلافه، وأنواع هذا كثيرة، أنواع هذا النوع كثيرة. منها مثلا منها الإجارة، هل نشرع أن تكون إلى مدة طويلة؟ فعند الإمام أحمد يجوز في الإجارة أن تكون إلى مدة طويلة بدليل ما قص الله علينا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع شعيب، فقد تعاقد معه في الإجارة على مدة طويلة بلغت 8 حجج كما جاء في القرآن الكريم. هذا شرع حكاه الله سبحانه وتعالى لنا ولم يأمرنا به ولم ينسخه. وأمثلة ربما ذكرنا كثيرا. فحجة الجمهور، حجة الجمهور أن الله عز وجل قص علينا هذا القصص لأجل العبرة، حيث قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وثمرة العبرة ما هي؟ العنة. ومن حججهم أيضا ما ورد في سورة الأنعام في قول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدوا فإن الله فرض مجموعة من الأنبياء ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وذلك دليل على أن القدوة بهم تكون في جميع ما جاءوا به من الشرع إنما نسخت شريعة الله عز وجل. أما دليل من الشافعي الذي خالف الجمهور فهو دليل مشتمل، هو قول الله عز وجل لكي يجعل ما منكم شرعة ومن هذا. وهذا حمد